قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قلت لهم اسكتوا. ضيفتنا اليوم اختارت صنعة تقليدية بها تحقق ذاتها وتأكد أنه صنعة اليدين خيرها ما يوفاش، بها تحكي من غير كلام وتثبت وجودها من غير تكلف. ضيفتنا زهرة طاهر، خمسينية العمر، أصيلة سوق لحد، اختارت الكروشي مهنة تخدمها وتعلمها. هوايتي خدمة الكروشي، أنا نصنع حاجات من لانا. هي بديت نخدم في الدار، معناها روابات متاع بنيات، بنيات، كشاكير، صبابات، قندوات، معناها خلاء صناعة تقليدية. هذه يحط فيها الذكار، ذكر في النخلة، معناها قفة، واحد يلبسوه في الليد، معناها كي تلبس المرأة العربي. نخدم فيه بالصارمة. السنين المدة هذه في مارس خدمت برشة، هذيك خدمتي، يعني نصرف منها يوميا كل يوم، معناها نخدم في الليل رغم عيوني ناقص نظر، نخدم في الليل أي حاجة ونبيعها مغدو باش نلقى ما نصرف. يطلبوا مني خدمتي يا أخي مانيش مواصلة، بالخاص نخدم في كي تشوفي تقولي بطيو، وهو من الكروشي من لانا صوف، معناها ونعمل لك الفورير من فوق وموتيف، ومعناها كي تشوفي تقولي بطيء هذا نخرج بيها لبسة يومية، معناها برشا طلبات واني مانيش واصلة، معناها نخدم ساعات نتعب، ديما نخدم ديما ما نقعدش. حتى مثلا نبدا نتبع مسلسل، نبدا كان بوذني، معناها يدي ديما تخدم بشوية. فما شكون قال لي معناها شنو رايك تعودي تخدمي معناها في الجمعية هذه، نعلم البنات. فكرة لقيتها باهية، قلت لهم ميسالش، بديت نعلم من فيفري ومارس. تعلمتها من ليني صغيرة قبل ما نعرس، معناها هكا نشبح في أختي تخدم، تعلمت منها وقعدت في مخي. أنا ما قريتش، قريت في الأمية عام 94، قريت السماء 4 سنين، معناها نعرف نقرأ ونكتب، معناها عندي شهادة في الثقافة العامة، أنا جيت ثانية تولي 35 عام معرسة، واني قبل ما نعرس نخدم في الكروشيه. أما تو أي حاجة نشوفها، مثلا نخدم غلة، أي نوع من الغلة نخدمها كروشيه، أي حاجة نشوفها، فنجان القهوة نغلفة ونعمل كموتيف يولي معناها اكتشف حي تحفة، معناها دبوزة، شيشة نصنعها من الكروشيه، مخلاء صناعة تقليدية، هذه يحط فيها الذكار ذكر في النخلة، معناها قفة، هذاك معناها هذيك خدمتي، يعني نصرف منها يوميا كل يوم، معناها نخدم في الليل رغم عيوني ناقص نظر، نخدم في الليل أي حاجة ونبيعها مغدو باش نلقى ما نصرف. يطلبوا مني خدمتي يا أخي مانيش مواصلة، بالخاص نخدم في كي تشوفي تقولي بطيو، وهو من الكروشي من لانا صوف، معناها ونعمل لك الفورير من فوق وموتيف، ومعناها كي تشوفي تقولي بطيو هذا نخرج بيها لبسة يومية، معناها برشا طلبات واني مانيش واصلة، معناها نخدم ساعات نتعب، ديما نخدم ديما ما نقعدش. حتى مثلا نبدا نتبع مسلسل، نبدا كان بوذني، معناها يدي ديما تخدم من ماضي ساعة حتى معناها نوض نصلي ونرجع نخدم، نوض نحط العشية ونرجع نخدم، معناها ديما هذيك ابرتي وبلاصتي ديما معروفة. خدمة الكروشيه حقت لي ذاتي وزادتني ثقة في روحي. هذا هو كان كلام زهرة اللي صنعتها تجاوزت عندها مجرد خدمة توفر لها مردود مادي، لكن زاد بها طورت نفسها وزادتها ثقة في النفس، خاصة وإنها سيدة ما أسعفهاش الحظ والظروف منعتها باش تدخل تقرأ. تجيني حاجة في فكري معنا في مخي نخدمها، هيك نوريها للبنات تعجبهم تشريها مني وتشبحها واحدة أخرى تقولي عملي لي كيفها، كيف هذيك معناها، وتمشي هذا ولت مشهور. أكثر ناس سجعوني هي جمعية كنوز الخير، عملت لي معناها ثقة في نفسي بالقدي كنت صدقيني نخدم الحاجة تقعد مثلا بالعيمة مطيشة في الدار. ومن اللي جيت معنا الجمعية هذه وليت مصلي عن بي، معناها كنت في حال وليت في حال، مسجعيني نتعلم من الرسم على البلار، معناها نتعلم نصنع شمعة، وليت نفس الوقت أنا نعلم في البنات، نعلم في بنات، يمكن 10 بنات معناها يتعلموا عندي. المرأة معناها تحب تحقق ذاتها، معناها تحب تخدم على روح. ساعات بنتي تحلي معناها تدخل الانترنت، معناها تجبد لي تصاور متاع الكروشيه مثلا، تحفة أي حاجة نشوفها بعيني، معناها من غير ما ننقل، من غير تقعد في مخي، ما نرقد كما نخدم هذيك، تقعد في بالي، معناها ما نرتاحش كما نخدمها. وانا آخر خدمة أمس عندي حكة بالار غلفتها ولصقت لها ورد دفنتها وفنجال متاع قهوة، ولا محطوط بحذايا، ما شديت غلفته عملته وردة وتحفنته لي شبح. قال لي يعطيك الصح. اختي اكبر مني تبدا هي والبنات يخدموا في الدار، سبعينات وكاك سبعينات، معناها كي نشوفها هي تخدم هي والبنات نشد خيط، نشد حشك شوكه نتاع النخله هذيك ولا مسمار ولا اي حاجه، ونبدا نخدم نعملها سلسله، ونمشي هيك نخدمها سلسله طويله بشوي بشوي، ونبدا نشوف في اختي كيفاش تخدم، والبنات اللي معاها تعمل شين، معناها تغطوا بي، تعمل غلاف المسند، تعمل هكا روابيت. هذوك اختي اني صغيره خدمة روابة متاع بنية، تأمي جايبة وليد مقبل مشكمة تاو سحبوها باش تجيب بنية، خدمة لها روابة، أكل روابة ذيك التو في مخي، قالت والله لما نلبسها له حتى وليدي لما نلبسها له، يعني أكل النقلة هذيك التو قاعدة في بالي، والتو نخدم فيهم الروابات هذو قاعدة في مخي. معناها قبل هوايتي الحجامة، هوايتي الرسم، نرسم بالقدي، معناها أي حاجة اللي يقولوا لي عليها نرسم. وشاركت قبل اللي نقرأ في الأمية، هزيت كرارس كرسم، ما وطاني جوائز وقتها المعتمد، أما ما وصلتش من حكم اللي أنا ناقصة نظر، لقيت روحك نطبس ياسر ياسر، راسي وجعني. الكروشيه هذيك هي الكل، ما نبطلهاش أصلا، كي نموت هذيك تموت معايا. قلت لهم اسكتوا. موعد يومي مع الكروشيه، ساعات وساعات تعديهم زهرة وهي تخدم من غير لا تكل ولا تمل، بقلب راضي ورغبة في التميز. داري من اللي نوض الصباح، معناها نبدا نخمل ونقضي كل شيء، ومن بعد تالي انا من ماضي ساعة هكاك هاني نقعد في الدار ونخدم. اما خدمة اللي نعلم في البنات كل خميس، كل نهار خميس من 9 للـ11، اما في الدار يوميا ديما ديما ديما نخدم. انا شاركت في مهرجان سيدي حامد هالنهاري، تعطيت سلعة الواحدة فماك ما كنا هذا الريح رجعوا لي دباش الكل. انا في الدار ماذا بيا نشارك في اي معرض، اي حاجه، مهرجان ولا حاجه. خدمتي سمح، ما فهمش خدمتي ني ما يخدم حد، اي واحد يخدم هاني البنات اللي نعلم فيه تعلموا ويعرفوا كيفاش تخدم الغرزه، معناها وقد ما حاولوا باش يخدموا معناها صبات كما نخدم فيني ما نجموش، برغم اني مانيش قاريه ومخي يشد الحاجه اي حاجه، راه مش حتى في الكروشيه في اي حاجه، ورغم مريضه وكل شيء يعني، اما في الخدمه دي ما قدرت راهي ما نسيتش. بنتي الكبير متعلمة أما ما تخدمش، عندها خدمتها معناها. عندي بنتي في قابس ما قالت لي ما حفظتهاش، ما نجمش حتى تشد الإبرة، وعندي هذه هلاهي في قرايتها ما حبش تعلم، صنعت ليدين خير من مال جدي. توني حسيت روحي زي قارية متخرجة وعندي ثقة في نفسي، صنعت ليدين تخليك تحسي بوجودك في الدنيا، معناها ما تبديش مثلا تستني في الراجل اللي يعطيني مصروفي ولا تمشي البلاصه مثلا يعطيني باش نمشي، لا انا تعودت من قبل، قدمت الحجامه نصرف وحدي، قريت بناتي وحدي، صحيح راجلي عون فيا مش باش ننكر هذاي، اما كبر شوي وظروفه تعبه يلزم حتى المره تهز كما يقولوا فيها وذن القفه معي هي، والحمد لله يا رب هاني نخدم ونخدم في الدار وقري في بنتي في الحر، نكسي فيها حاجه ما نخليش بنتي هي حاجه، اي حاجه تقول عليها ديما نبجلها على روح، معناها ما خليش بنتي تحس بالناقصة ولا حاجة من خدمة الكروشيه. الحمد لله الحق بالقدير، عوضت لي القراية وعوضت لي كل شيء، زادتني ثقة في نفسي، ما نحسش روحي لاني جاهلة ولا ما قريتش ولا حاسة، نعرف قريت في الأمية وحكمانية مخي صلي عن بي، نعرف نقرأ ونكتب من الجاهلة، صنعتي هذه الحمد لله أعطتني أمل في الحياة وصدقيني كنت يمكن عامل تالي ما كنتش كما تو. صدقيني مدة اللي جيت للجمعية صدفة جاية، يعني واحد معناه باش يطلب عانة، فهمتي؟ لقيت التشجيع منهم وقلت بصراحة مصلي عن بي عليهم أخلاق تربيين ما نقولكش. بكلهم رحبوا بي رجال ونسي، كل مديرة كل مدير كل المسؤولين الكل هنية كل البنات اللي تخدم معناه عاونوني بالدنيا كل شيء عاونوني فيه بارك الله فيه. قيني المدير أول مرة جيت خطراني حكم أني نعمل في تحاليل بالفلوس كل 3 شهور ولا كل 6 شهور، جيت على كاية باش نطلب معناه يعاونوني في التحاليل خطراني ما كنت تعبة، فأنتي تعبة على الأخ حتى توسويس وما نخدمش بالقدية في الكروشي، نبدأ هاني مريضة هاني يطلع شنو حتى باش نخدم مبطل. جيت هنا على حكم باش يعاونوني هالمدة هذيك رجعت معناه كجي قال لي صدقيني قال لي اللي شافك نهار اللي جيتي ما يشوفكش تو، شديت صحتي نورت فهمتي وجه نور فرق بعيد بالنهارات اللي جيت مدة عيد الكبير اني وقتها جيت، يعني حاسة بروح عندي ثقة كبيرة في نفس حكم نخدم معناها عندها قيمة انسان ماشي يخدم ونعلم في بنات هذيك مرة اخرى بعد سنين تقول الله يرحمها حتى بعد ما نموت يقول الله يرحمها هذيك اللي علمتني معناها هذيك عندها اجر عند رب، في نفس الوقت ثاني يخلصوا فيا معناها يعطوا فيا كل شهر توني خلاص الحمد لله. 10 بنات تعلم فيهم زهرة لكروشيه في الجمعية، وهالخدمة زادتها ثقة في نفسها وفرحة لأنها خلت بعد عمر طويل شكون يدعي لها ويتفكرها بالخير. بإتقان نتعلم فينا برشا موتيفات، يعني مش كان حاجة واحد، موتيفات متاع التغلى مثلا كعبة فريز تعملها كبورتيكلي كعبة بنان تفاحة جاس، يعني أي حاجة تراها هي تبتكر وحدها وتخدم زادة حتى كي تشوف حاجة بالعين تحفظ عاودها، يعني هي هواية يعني هي تخدم فيها بحب، يعني بالها واسع مع البنات تعلم فيهم كل واحد تعطيه رأي كل واحد تعطيه اللون اللي يحبه زادة يختارهم الألوان ساعات تجيب هي الألوان اللي يخدموا بها، يعني كعيلة يخدموا ماهيش ك مش يعني كأستاذة تعلم، هي كأم كصديقة تعلم فيهم بحب بفن براح، يعني تزرع فيهم حب الكروشيه بطريقة غير مباشرة وكم هي يعني كمهنة وكهواية عملتها، يعني هي من النساء المكافحات اللي يعني اللي يبني وحده الإنسان العصامي اللي تلزه الظروف الصعبة أنه يجاهد وأنه يتغلب على الظروف وأنه ما تحكمش الظروف، يعني فم ناس تستسلم الظروف تقول لك أني ظروفي تعيسا يعني حتى من الوسواس حتى من المرض ويقعد يشبح في اللي أحسن منه يمرض الإنسان ويستسلم يقول لك هاني نياضك هو أني قدر لي رب، أما هي لا كافحة تقرت بناتها زوجتهم بنتها تقري فيها معاند الوقت بحكم وقتنا صعيب ياسر مع ذاتها بابتسامة بسعادة يعني راضية بواقعها وتحاول أن تحسن، يعني مش مستسلمة الواقع متاح، إن شاء الله ربي يكون في عونها إن شاء الله ربي يوصلها لتحبها، يعني إن شاء الله ربي يبلغها إن شاء الله يعطيها حج يعطيها الصحة وبارك الله فيه. نقول لنسي ما تقولش معناها هاني كبرت ولا هاني مانيش قارية ولا أي صنعة كان أصوف معناها منسز معناها ولا كروشيه ولا طباق ولا اي حاجه دخل الفلوس صنعه وتحقق لك ذاتك ما تسلمش فيه تخدم على روحها وتفرض وجودها في الدنيا في الحياه خاطر الدنيا صعيبه دام عنده القوه الواحد وينجم يخدم على روحه ويقول لك صنعه اليدين خير من مال الجدي. وطموح زهره ما زال يكبر وبرغم انها 50 العمر الا انه عندها طموح واصرار على تطوير ذاتها ويقين انه العلم والتعلم ما عندهش عمر وما عندهش حدود. بالاضافه للكروشيه أنا حبيت معناها نتعلم الرسم على البلار نصنع صنعة الشموع معناها صنعة الشموع حبيت نطور روحي معناها مش نبقى كان في الكروشيه يلزمني نزيد حاجات أخرى ونتعلم حاجات أخرى رغم ما معناها عمري مانيش صغير مولودة عام 63 يعني عمري 53 عام وحاسة روحي بين 16 عام عندي ثقة في نفسي يعني نحب ديما نخدم ونحب ديما نتعلم حاجات صدقيني في الأكلة معناها في الماكلة أي أكلة شعبية ولا عصري معناها من حيرش في عرس في اي مناسبه عند اهلي معناها نطيبني في اي حاجه نشوفها في الدنيا مش عارف نحب ديما نتعلم ونحب نسعى باش نتعلم فهمتي اي حاجه نشوفها نتعلم نبدا في السوق نشوف حاجه يبيعوا فيه نشوفها برك تقعد في مخ يلزمني ان نعملها كان ثياب ذوب اللي يلبسوها في العراس مثلا كروشيه هو نشبح حاجه جليه مخدومه بالماكينه تقعد في مخ يلزمني هذيك ان نخدم كيف تعليم والله قبل انني مازلت بنت صغيره نحب نقرا وبوبايا ما حبش يقريني حسيت بروحي ناقصه حسيت بروحي يعني البنات ندادي كل قريين وفما اللي شادين خدم معلمات واساتذه يعني حاسه بروحي ناقصه اما معناها فاتت مده خدمت حجامة، خدمت تجي 10 سنين ولا 15 عام حجامة، ولقيت روحي تعبت معناها وحلوا حجامات ياس، قلت نخدم الكروشيه قاعده في الدار، معناها نشري في الصوف، معناها في اللانة، كل مره نفكر نعمل حاجه. مزيد حكم توا الانترنت معناها يدخلوا للكروشيه، معناها بنتي المعرسه هذه نمشي قداها تجبد معناها الكروشيه تخليهم في التليفون، كي تجي لداري ولا نمشي لها تقول يا ماني شوفي هذه عجبتني هذه عجبتني، نشوفها برك ساعات حاجه نقول بلكش ننساها، يعني نصورها بالتليفون من تليفونها ولا تصبها لي هي. ديما نتعلم ديما نتعلم، ما عنديش خروج منا ولا منا، ديما نشد كان نتركب كويستي ورديون يمشي ولا تلفزه ولا واني نخدم، لنحبك المشي النسيه معناها ديما مستكفي بامري نخدم على روحي. تعلم ما عنديش عمر، نبقى ديما نتعلم وما زلت نتعلم ان شاء الله ونعلم البنات ان شاء الله. هذه كانت حلقتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا مع زهره طاهر، استنونا في حلقه جديده وضيفه جديده في قلت لهم اسكتوا، في امان الله. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.